هلا شيخنا بارك الله فيكم، البنت ترى وجوب الشيء، هلا البنت وجوبه يعني ترى مثلا شيء انه واجب، والاب ملتزم لكن لا يراه، البنت طبعا تراه عن علم وجده في طلب العلم، او الابن ما شاء الله، هنا الاب يعني ما هو عن علم لكن متدين يعني عنده التزام. البنت ترى وجوب الشيء بعلم يعني وثقة، والأب ملتزم لكنه لا يرى وجوب هذا الشيء، فهنا يعني ما العمل؟ يمضي قول تطوات يعني مخلوق شو ما يصير خالق.